بسم الله الرحمن الرحيم. عمر بن الخطاب في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة اليوم سوف يكون الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحبة الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد تحدثت في حلقة سابقة عن عمر بن الخطاب وقد هداه الله إلى الإيمان فانتقل من الجاهلية إلى الإسلام. وصحبة عمر رضي الله عنه للرسول عليه الصلاة والسلام كان فيها مثالا للتلميذ المطيع المخلص الوفي للمبادئ الإسلامية التي ارتضاها عقيدة ودينا. ونظرا لأن الوقت لا يتسع لذكر الأعمال الجليلة التي قام بها عمر رضي الله عنه في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وتحت قيادته، ولذلك فسأكتفي بعرض مشاهد من هذه المواقف في ظل الرسول القائد عليه الصلاة والسلام. قال عمر بن الخطاب يوما لسعيد بن العاص: إني أراك كأن في نفسك شيئا، أراك تظن أني قتلت أباك في بدر، إني لو قتلته لم أعتذر إليك من قتله، ولكنني قتلت خالي العاص بن هشام ابن المغيرة. وهكذا يصور عمر رضي الله عنه أن الإسلام كان عنده أغلى عليه من خاله وأهله وقرابته. وفي يوم بدر أسر المسلمون مجموعة من المشركين، فشاور الرسول عليه الصلاة والسلام فيهم أبا بكر وعليا وعمر. فقال أبو بكر: يا نبي الله، هم بنو العم والعشيرة والإخوان، فإني أرى أن تأخذ منهم فدية، فيكون ما أخذناه منهم قوة، وعسى الله أن يهديهم فيكون لنا أنصارا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما تقول يا ابن الخطاب؟ قال عمر: لا والله، ما أرى الرأي الذي رأى أبو بكر، ولكن أرى أن تمكنني من فلان لأضرب عنقه، وتمكن حمزة وعلي بن أبي طالب، وهكذا حتى يعلم أن ليس في قلوبنا هوادة للكفار. فأنزل الله تبارك وتعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. فقد أخرج العلماء عن مجاهد أنه قال: كان عمر يرى الرأي فينزل به القرآن. وأخرج الشيخان عن عمر قال: وافقت ربي في ثلاث، قلت: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت: يا رسول الله، يدخل على نسائك البر والفاجر، فلو أمرتهن يحتجبن، فنزلت آية الحجاب: ووافقت ربي في أسرى بدر. وقد جمع السيوطي هذه الموافقات فبلغت أكثر من 20 موضعا. وفي صلح الحديبية رأى عمر رضي الله عنه أن المزايا التي أعطاها الرسول عليه الصلاة والسلام لكفار قريش سخية وكثيرة، وهو يرى ضرورة مناجزتهم ودخول مكة عليهم طوعا منهم أو كرها لهم، ما داموا لا يريدون أن يجنحوا للسلم ويحتكموا إلى الحق. وما دام الحق والباطل في معركة، فلا بد للحق أن يستعلي. هكذا فهم عمر المسألة. فلما جرى الصلح ولم يبقى إلا الكتابة، جاء عمر فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال الرسول: بلى. قال عمر: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: بلى. قال عمر: فعلاما نعطي الدنية في ديننا؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يا ابن الخطاب، إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. فانطلق عمر إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنهما فقال له مثل ما قال للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم نزلت سورة الفتح فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخرها. فقال عمر: يا رسول الله، أهو فتح؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: نعم. وهكذا يستجيب عمر رضي الله عنه لمراد الرسول ويدرك أنها النبوة، ولا يمكن أن تصل إليها عبقرية ولا أي عبقرية مهما سمت، فأين النبوة من عقول البشر؟ ومن عقل عمر. ويدرك عمر هذا فيقول: فما زلت أتصدق وأصوم وأصلي مخافة كلام هذا الذي تكلمت به حتى رجوت أن يكون خيرا. إنه عمر بن الخطاب وقاف عند رأي الرسول عليه الصلاة والسلام، ووقاف عند حدود الإسلام. وعندما مات عبد الله ابن أبي ابن سلول وكان كبير المنافقين في المدينة، عارض عمر في إصرار صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. يقول عمر: لما مات عبد الله ابن أبي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه، فقلت: يا رسول الله، أعلى عدو الله تصلي؟ يقول عمر: ثم أخذت أعدد أيامه الخبيثة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم، حتى إذا أكثرت عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخر عني يا عمر، إني خيرت فاخترت. ثم صلى عليه ومشى في جنازته. يقول عمر: فعجبت من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله ما كان إلا يسيرا حتى نزلت الآية: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فما صلى بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم على منافق، ولا قام على قبره حتى قبضه الله عز وجل. لقد كان كل شيء بالنسبة لعمر أهون من أن يقول للرسول عليه الصلاة والسلام لا، ولكنه إنسان، وعوده الرسول عليه الصلاة والسلام هذا لمشاركته في رأيه، ولكنه كان يستمسك بموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يرى إصرار الرسول على موقفه وعلى رأيه، ويختار الموقف الذي يختاره الرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا يستمر عمر رضي الله عنه في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ظل توجيهاته السديدة وآرائه القيمة والمبادئ التي كانت تنزل عليه من سماء ومن الله سبحانه وتعالى، تنمو هذه الشخصية وتكبر وتعد للقيام بأعمال دولة الإسلام. فقد شهد عمر رضي الله عنه تحت قيادة الرسول عليه الصلاة والسلام المشاهد كلها، فقد شهد حروبا طاحنة انتصر فيها الإسلام والمسلمون على الكفر والكافرين والمشركين، وامتدت رايات الإسلام في أرجاء الجزيرة العربية. فكان هذا من العوامل الأخرى التي تضافرت وجعلت من عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشخصية الإسلامية الثانية بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيادة الدولة الإسلامية وبنائها ونشر مبادئها. فإلى الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بناء الدولة الإسلامية، فحتى الملتقى لكم أطيب الأمنيات، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.